لا لا هذا نظر كان نظر عن شيء يستطيع لكنه في النور من الصغارك والمسك. طيب يجب عليه الصوم يجب عليه. نعم نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى يقول تبطير قوله تعالى لا تصوم فيه أبدا وقد مر عليه تبطير والضمير يعود على مفهوم الضرر. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكوارث الطاعة. ها؟ وشلون؟ أنها حرم المدى الوفاء بهذه الأرض لأنه تكتب معاصي فيه. إن لما كانت هذه مكان شرك حرم أن يعبد الإنسان على وجه يشبه الشرك به. لأن الضبط في هذا المكان هو بحضر على الله مشابه للمسلمين في عملهم مشابه للمسلمين في عملهم والضبط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضهم هذا الصنم. نعم طيب نعم وكذلك من الزرع. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة. فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين فراكم إنسان الصبر عندهم وهو العمل خلاف الضبط وغير الله وخلاف الضبط في مكان يطبع فيه بعض الله فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبع فيه بعض الله مو بيطبع يجوز ولا لا؟ يجوز لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المسلمون في هذا المكان. وفوض المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض وش تؤثر؟ قال العلماء المسجد القديم أفضل المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة في أثر في المكان. الثالثة ضبط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هي ضوء الإشكال. وين هو المشكلة؟ في الآية لا تقول في الآية لا لمسكين تعرف خطوة واحد قول الثالثة لمسكين تعرف خطوة حتى أن تكون فهذه بين ربها يعني قارن أو بين المسألة في هذا رب المسألة المشكلة إلى مسألة بينة هو ظلم مش وين ده هذا هو الذي بين قول تعالى كيف يشكل هذا؟ أنا أخبر نعم صار الإشكال في الآية كيف؟ أنا قاطع على الزجل أتى في الآية دليل على الزجل أخبر حديث هو البيّن شيخنا الإشكال لأن أفضل الرجل يعني قصد استكثار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا لأن لا يكون عمل مفهما. لا الشيخ ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد وأن هذا إجابة مكررة. نعم ما نحن عند الشيء مشروع يقول يعني انه كل آية ظاهر بناء السنة وانهم دعوا انه يعني ولكن من بنوه منافق فهذا مش هل يجيب او لا يجيب في الصلاة في هذا المسجد. ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد قباء وهو مسجد يعني على الصفة من أول مسجد فلا تصل في هذا المشكل وصل في هذا البيت. طيب فيه الشرح عندكم. أنا أقرب شيء عندي ما قال الرغان إن الرسول بيّن له الحكم من الاستطفاء إننا ما عندكم بس حسين ما بتكلم عن ما بس ولا كثير أسئلة عزيزي ما بتكلم الله أعلم. أنا ما يرحب ما أجزم به لكن أقرب شيء عندي إن ترك إنه ربي مثل المشكلة لأن المنع مثلا من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار. الرابعة اختصار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. رابعة هذه واضحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقصى. ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال؟ نعم. أما في كل حال لا، لأننا لو مثلا نبي نستفصل كل واحد يسألنا عن متى أستطيع نقول له هل الثمن معلوم، هل المثمن معلوم، هل وقع معلق أو غير معلق، هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع. نعم. ولا بغينا نسيهم مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا، لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار. مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، ها؟ تستفسر عن من؟ عن الأخ. عن الأخ يجب، إن كان الأخ من أم سقط والباقي للعم الشقيق، إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذهم وسقط العم. هذه الآن كون الرجل يخص ضوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال بل يولد ذلك. ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم. المعلم رحمه الله يقول استفصال المفتي متى؟ إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم. كقوله أوفي بنذر. السادسة المنع منه، ولكن لاحظوا إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان